من ذلك مثلا أنظمة المرور. أنظمة المرور هذه مما نظمه ولي الأمر وليس فيها معصية، فإذا خالفها الإنسان فهو عاصٍ وآثم. مثلا السير يكون على اليسار، السير على اليمين، السير في الاتجاه الفلاني، السير يجب أن يقف إذا كان إذا صارت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك، كل هذا يجب أن ينفذ وجوبا. فمثلا إذا ضربت إشارة الحمراء وجب عليك الوقوف، لا تقول الله ما أمرون، نظموا لك هذا التنظيم وقالوا امش عليه. فإذا تجاوز فإنك عاصي آثم، لأنك قلت لربك لا سمع ولا طاعة والعياذ بالله. فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك أيضا في التقاطع، معروف أن الذي في الخط العام هو الذي له الحق أن يتجاوز. إذا كان أنت في خط فرعي ووجدت إنسان مقبل من الخط العام فلا تتجاوز، لأن النظام يقتضي منع ذلك. وهكذا أيضا الأنظمة في الإمارة، الأنظمة في القضاء، كل الأنظمة التي لا تخالف الشرع فإنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيها، وإلا أصبحت المسألة فوضى، وكل إنسان له رأي، كل إنسان يحكم على ما يريد، وأصبحت ولاة الأمور لا قيمة لهم، بل هم أمراء بلا أمر وقضاة بلا قضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.